على طريقته التي اخترعها في التصوف والتعبد، وكلها على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشيخ لما يقول أنهم يزهدون في العلم ويحثون على الذكر والخروج، المقصود أن الخروج الذي تدعو إليه جماعة التبليغ الصوفية التي تبايع على 4 طرق صوفية. خروج، يقولون خروج في الدعوة، خروج في الدعوة، وهم من يحتاج إلى الدعوة لأنهم جهلة ويحتاجون من يبصرهم بالإسلام، جهلة ويزهدون ويزهدون في العلم، يزهدون ويزهدون في العلم، بل يتنقصون من أهل العلم ويرون أنهم هم الذين على الهدى وأهل العلم على ضلال، نسأل الله العافية. يقولون العالم لا ينتفع منه إلا من يأتيه، لكننا نحن نخرج وننفع الناس. طيب تنفعهم بماذا؟ ينفعهم بالجهل والبدع والمحدثات، نسأل الله العافية. فهؤلاء هم الصوفية، ويقولون إذا قيل لهم العلم والعلم، قالوا العلم إذا أنت خرجت في سبيل الله وذكرت الله العلم يأتيك فيوض، يقولون العلم يفيضه الله عليك، وخالفوا بهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحث على طلب العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، فرض عليك أن تتعلم ما يقربك إلى الله جل وعلا كي تعبد الله على بصيرة ما هو على جهل. ولذلك يبقى معهم الإنسان سنين طويلة وهو جاهل، جاهل بدينه، جاهل بعقيدته بالتوحيد، وجاهل بطهارته وصلاته وحجه وصومه وزكاته وتفاصيل دينه وأحكامها، تجده جاهل بها، نسأل الله العافية. ولذلك من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيهم بعدما تبين له كثير من ضلالهم، أنه يقول: ولا يجوز لأحد أن يخرج معهم إلا طالب علم يبصرهم ويبين له. إذا كان ما يصلح يخرج معهم إلا طالب علم ليبين لهم وينكر عليهم وينصحهم، فكيف يصلحون للدعوة هؤلاء وهم يحتاجون إلى من يدعوهم؟ والشيخ صالح الفوزان حفظه الله في إحدى محاضراته حينما يعني ذكر له بعض المشايخ طلبة العلم أن هؤلاء يعني التبليغ ينفرون من العلم ومن التوحيد وينفرون من العلماء، قال: نعم، أنا أقمت درسا في الرياض في المسجد الذي يجتمعون فيه في كتاب التوحيد، فخرجوا من المسجد، خرجوا من المسجد هؤلاء الذين يقولون مجالس الذكر وتعالوا إلى مجالس الذكر والخروج في الدعوة والذكر. أعظم مجالس الذكر هي المجالس التي يعظم الله جل وعلا فيها ويتعلم فيها توحيده والإيمان به ومعرفته ومعرفة حقه سبحانه وتعالى. قال وقوله رحمه الله تعالى: ومن يخلو مع النساء، لأن بعض الصوفية لا يتورعون عن الحرام، يقولون: نحن ما علينا إثم، نحن من العارفين بالله، ويستبيحون المعاصي ويقولون: نحن ما علينا تحريم وليس علينا واجبات، لأننا وصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى العبادة. ولذلك يستعملون اللواط ويستعملون الزنا ويستعملون النظر المحرم، ويقولون ما علينا إثم في هذا لأننا ننظر في آيات الله، يقولون هذا من النظر في آيات الله. يزين لهم الشيطان هذا الشيء ويخلون مع المردان، ويحصل منهم شرور، ويزعمون أنهم أولياء الله وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلوا. انظر كيف يصل العبد إلى هذا الحد والعياذ بالله. فلا تجلس مع هؤلاء. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا وأشار إليه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من الخلوة مع النساء والجلوس مع المردان، وهذا ذكر فيه أحد كبار أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذين انتفعوا منه انتفاعا عظيما، وقد كان نشأ على الطريقة الصوفية، وكان أبوه شيخ طريقة في العراق، في واسط في العراق، قالوا له أبو العباس الواسطي ابن الشيخ الحزامي. نشأ وأبوه شيخ الطريقة، وبدأ يتنقل من طائفة إلى طائفة من طوائف الصوفية، فذكر شيئا عظيما مما مر عليه أثناء تنقله من الطائفة التي نشأ معها ثم التي تليها ثم التي تليها، وبدأ يتنقل في البلدان، ومرورا بالحجاز ومصر حتى استقر به المقام في دمشق في الشام، ولقي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وانتفع به انتفاع عظيم. ألف رسالة كتب فيها ما مر عليه من أحوال هؤلاء، وذكر شيئا هو رآه بنفسه في هؤلاء الصوفية من مخالطتهم للنساء وللمردان وفعلهم للزنا وللواط في اجتماعاتهم ومجالسهم، يجلسون ويختلطون ويحصل من الزنا ومن اللواط فيما يزعمون أنه يقربهم إلى الله جل وعلا، يعني شيئا يقول الإنسان الحمد لله الذي عافى مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. هؤلاء يعني أبو العباس الواسطي رحمه الله تعالى في طبقة شيخ الإسلام، بل أكبر من شيخ الإسلام بثلاث سنوات أو أربع سنوات، ولد سنة 657، شيخ الإسلام ولد سنة 661. في ذاك الوقت وتحصل هذه البلايا، يعني شيء عجيب. وهذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قبلهم بقرابة 200 أو 300 سنة، ويذكر هذا البلاء العظيم الذي يحصل عند هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون الله يتعبدون لله جل وعلا، وهم يدعون الشوق والحب، وهذا الذي أشار إليه قبل قليل، الشوق والحب لله جل وعلا، وهم من أفسق الناس، ومن من مما يستدلون به أنهم يقولون الله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقولون اليقين إذا وصلت إلى اليقين هذه المرتبة من الإيمان بالله والعلم بالله جل وعلا، لأنهم يدعون العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفته، يقولون فإذا وصلت إلى هذه المنزلة من اليقين رفع عنك القلق، يعني ورفعت عنك التكاليف، فيجوز لك أن تفعل ما تشاء، نسأل الله العافية، يعني اقتراف الكبائر وكل شيء مما حرم عليك يجوز لك لأنك وصلت إلى اليقين. وهذا مما حذر منه الأئمة، مما يوقع العبد في الضلال أن يفهم القرآن والسنة بفهمه هو أو بفهم شيخه أو بفهم فلان وفلان، ولا يفهم بفهم السلف الذين بيّنوا أن معنى الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، يعني الموت وليس اليقين الذي يزعمونه هم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقالت أم العلاء رضي الله عنها الأنصارية التي كان عثمان بن مضعون رضي الله عنه في بيتهم ومات عندهم بعدما هاجر رضي الله عنه هو وجمع من المهاجرين، وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار، وكان في بيت هؤلاء الأنصار وكان متعبدا رضي الله عنه، فلما مات ودخل النبي صلى الله عليه وسلم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، فقالت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك، قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما يكرم الله، يعني إن لم يكرم الله هذا العابد المهاجر معك، قال أما هو فقد أتاه اليقين، أتاه اليقين يعني اليقين هو ما يعاينه الإنسان بعد موته يرى الأمور على حقيقتها، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد أتاه اليقين بالموت، يعني أتاه اليقين بالموت، ولذلك تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يغرغر بالموت فيرى اليقين ويرى ملائكة الموت التي تقبض روحه ويبشر إما بجنة أو بنار، فالمقصود هذا هو اليقين وليس اليقين الذي تزعمه الصوفية أنك إذا وصلت إلى مرتبة في العلم بالله جل وعلا تسقط عنك التكاليف. قال وقوله رحمه الله تعالى وطريق المذهب، أي طريق مذهب الصوفية، يقولون اجعل لك شيخا، أي شيخ طريقة تسلك على يديه، الذي ليس له شيخه الشيطان، لا بد أنك تتبع لشيخ وتبايعه على الطريقة أنك ما تخرج عنها، لهم اصطلاحات خبيثة فعليك أن تحذر منهم، يدعون الناس إلى الخروج من دين الله إلى دين الشيطان والعياذ بالله. قوله رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، هؤلاء الصوفية بما فيهم عامتهم وعلماءهم ومريدوهم ومشايقهم كلهم على ضلالة، إلا من عمل بالسنة فهذا على الحق. يعني من تلاعب به الشيطان وأخرج عن السنة لا تقف ضلالاته عند قدر معين، فإنه يخرجه الشيطان من النور إلى الظلمات، نسأل الله العافية. ثم قال رحمنا الله وإياه: وأعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وأعلم أيها المسلم يا طالب العلم، وتنبه إلى أن الله خلق الخلق كلهم لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا من ناحية الإخبار، ومن ناحية الأمر قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذا خطاب لجميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، بأن يفردوا الله بالعبادة ولا يعبدوا معه سواه، لأنه لا رب لهم إلا الله جل وعلا. والغالب على النداءات في السور المكية: يا أيها الناس، والغالب في المدنية: يا أيها الذين آمنوا. وإن كان قد يوجد شيء في السور المكية أو السور المدنية غير ذلك، لكن العبرة بالغالب. فهذا النداء يدل دلالة صريحة على أن العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بها جميع الناس وخلقهم من أجلها، فليس لأحد فيها أي استحقاق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الجن ولا الإنس ولا أي مخلوق. العبادة حق لله على الخلق أجمعين. فالدعوة إلى عبادة الله عامة، ولكن الممتثلين لهذه الدعوة هم خواص العباد، والكثير من الناس أعرضوا عن عبادة الله، والقليل هم الذين أصغوا إلى هذا النداء وهذا الأمر، فامتثلوا أمر الله فهداهم الله جل وعلا لذلك، ووفقهم بسبب إقبالهم وإصغائهم لنداء الله. فالسبب من قبل العبد، والتوفيق من قبل الله، وتوفيق الله مترتب على سبب من العبد. فإذا فعل العبد السبب فإن الله يوفقه وييسره، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالهداية لها سبب، والضلال له سبب من قبل العبد، فهذا يجب التنبه له. لأن هناك من يقول: إن كان قدر لي الهداية فسأهتدي، وإن قدر لي الضلال فسأضل. هذا كلام باطل واحتجاج بالقدر، وينسى هذا أن فعل السبب من قبله هو لن يحصل على الهداية بدون سبب أبدا. أنت إذا أردت الأولاد لا بد أن تتزوج، تفعل السبب وهو الزواج، أما لو بقيت عزبا ولم تتزوج فلن يأتيك أولاد. وكذلك الرزق، أنت لو جلست ولم تعمل شيئا واعتمدت على القدر لن يأتيك شيء، وإذا قمت وعملت وتسببت وطلبت الرزق يسر الله لك. الطيور والبهائم لا تبقى في أوكارها ومأواها، بل تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب لطلب الرزق، فلا بد من فعل السبب. فالهداية لا تحصل بدون سبب، والضلال لا يحصل بدون سبب من العبد. الله لا يظلم أحدا، فالذي يريد الخير ييسره الله للخير ويشرح صدره له، والذي يريد الشر ييسره الله للشر ويهيئه له جزاء على ميوله ورغبته. فليتفطن العبد لهذا الأمر، فإنه دقيق جدا. فلا بد من فعل الأسباب لجميع الأمور، ومنها الإيمان والهداية ودخول الجنة والنار. والله جل وعلا أمرنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن ندعوه، نقول اهدنا الصراط المستقيم. وقال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. اسلك طريق الهداية الذي أوله أن تدعو الله جل وعلا وتلجأ إليه أن يهديك. وكان أئمة السلف من الصحابة رضي الله عنهم العارفين بالله جل وعلا على رأسهم عمر رضي الله عنه، وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير، وجمع من الصحابة يدعون اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. فأنت اطلب طريق السعادة، الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فمن أقبل عليه وصدق بالحسنى وسلك طريق الخير فإن الله جل وعلا ييسر له ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالمحتج بالقدر ويقول إن كان مقدر علي ومكتوب علي أن أضل فسأضل، هذا ضال يحتج بهذا القدر، كما تحتج الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على فعله. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، يظل بعلمه وحكمته، بعلمه بهذا الشخص ماذا يفعل وماذا فعل، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية. قال فقوله رحمه الله تعالى ومن من بعد ذلك على ما يشاء على ما يشاء بالإسلام، الظاهر على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، أي من الله على من يشاء بالإسلام تفضلا منه سبحانه. لكن التفضل من الله له سبب، والحرمان له سبب من قبل العبد، فلا بد أن يلاحظ هذا ولا يحتج الإنسان بالقدر. كالذين قالوا قال الله جل وعلا فيهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا احتجاج بالقدر كما احتج إبليس فقال فبما أغويتني، احتج بالقدر ونسي أنه تكبر هو عن أمر الله سبحانه وتعالى، فالله أغواه بسبب ماذا؟ بسبب أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى يسجد كما أمره الله سبحانه وتعالى، فلا حجة له بذلك. الحجة قائمة عليه لأن ما حصل عليه من الشقاوة كان بسبب عصيانه. مقصود أن هذا يعني لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الاحتجاج بالقدر ضلال وانحراف، ضلال وانحراف. فالعبد مأمور بأن يبذل السبب ويقبل على الله جل وعلا الذي قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي هذا السؤال المشهور الذي يطرح، هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل هو مخير أم مسير؟ والجواب أنه لا هذا ولا هذا، وإنما ميسر. الإنسان ميسر كما قال الله جل وعلا أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعمل وقد كتب الأقدار كتبت، قال اعملوا فكل إيش ميسر، ميسر لما خلق له. فمن أقبل على الله جل وعلا وافتقر إليه وانكسر بين يديه سبحانه وتعالى ورجاه، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به الذي يقول أنا عند ظن عبدي به. فنسأل الله جل وعلا أن ييسرنا وإياكم لليسرى، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.